¿Está en Merejines? Acá de 2 días. Acá de 2 días, ahora. Olha, tá tentando subir então. Não consegue ir lá, agora você não chegou no dedão, ele olha, fica nenhum. Não. عامل ايه؟ مفيش ايه؟ بس عبد الرحمن؟ اشمعنى؟ بص بقى يعني ايه؟ ماشي هاخد ايميلك طيب. ايه؟ انت لسه اكيد الشغل شغال ولا كان انت بتقول الشغل؟ انت بتخش على تعليهم والله ما في انت بتخش على انا مش ببعت لك حاجات ما بتجيبكش شغال فاهم؟ بيكتبوا غلط بيكتبوا دوت كوم مش دوت اي اي Thank you. لا الإدارة مش عادية، تأييدا لكن الإحساس يعتبر إعداد لو مسحت متداخل من المقام كذا مرة يجوا ناس مفتشين وكذا معرفش يكونوا تقريبا انا حقي مدرس اول وثالث تحطوني في مدرس اول ثالث وعدود التهديد طيب سوبليك، وحد قابلني دلوقتي قال لي ما فهمتهاش طيب سوبليك، وقعدت بعد الحصه دي اقعد مع اشرحها له، فاللي مش فاهم طيب سوبليك يقعد معايا بعد الحصه، اللي لسه مش فاهمها يقعد معايا بعد الحصه اعيدها له تاني، انا عايزها لحد فيه فعيدها اللي يحب، بس اتمنى مش كلنا نقعد صعب حتى عامل نفسك فاهم بعد كده مرة تانية مرة تانية كده يعني. طيب قريتوا لاني ميني؟ يلا بقى نرجع للسلايد الثانية تاني. على فكرة يا أولاد اسمعوش، الظاهرة التهانية كل ركز معايا فين الاسبرماتيك كود؟ مين شاطر يسمه هنا؟ يا اتش موضوع عايز ما تعملش بقى مش حابه موضوع عايز جدا ماشي كده مش كده وماسك في الاتش بتاع اكسترنال رينج اكسترنال سبرماتيك فاشل الظاهر الثاني هتطلع من الحته دي تزق فاشل في رمز الثاني وزق الكورد قدامها عشان انا بتحسس على الهرنيا في الدايركت تحس الكورد قدامها وتقوم خارجه من الاكسترنال رينج هتبقى الرينج قدامها تقريبا يبقى زقت في سي رول والكورد قدامها وخرجت بالرينج يبقى بتطلع دايركت دي فور ترجع دايركت دي باكور عشان تسمي الدايركت عشان تسمي اوبليك او اندايركت الكفرنج بتاعتنا السيس بروفيشن فاشل الاسبرماتيك كورد فاشل رمز الثالث اكثر من الباب بعد الثالث هعيد ايه؟ هعيد ايه اللي ما فهمناش كسر حمل ومن حقك تسر من حقك تسر هعيد تاني وبيعجبني قوي حد يقول ايه؟ حاجة انا اسمع شرحت كده مش عيب اسمعوني تاني انا الفريتون قدامي هو ده التاك اللي براها اسمه كفر واللي جواه اسمه كونتنت وهي هذه هتكون من كده تاك كفرنس كونتنت فانا الفريتو قدامي اكس قدامي تاك قدامي فاشل كونتنت هات الباك درايف زاد الفريشر لان الدنيا قدامي بقت مين كنت فور صفحه طلع ده كده فاشل كونتنت لقيت قدامي اكسترنال رينج طلعت منها طلعت زي ما بينفع بالظبط البيك ان الدايركت والاندايركت زي ينفع من السالنج اي انجوايد اللي هي طالع سالنج طلعت السالنج كده ما دام طلعت اكسترنال رينج بقت كفرت من اكسترنال سبرماتيك فاشن اي حاجه طالعه من السالنج كفر بين اكسترنال سبرماتيك فاشن طلع عايز ارجع رجعت فتسمي الدايركت تجاني تطلع دايركت دي فور وترجع دايركت دي باك بعكس الاوبليك فور ميديم داون ابور كاتري باكورد ماشي ايه الكفرنج بتاعتي انا اهو بتغطي ايه ستيم سوبرفيشال فاشل اكسترنال سبرماتيك فاشل السبرماتيك كور نفسه ستريتش قدامي فاشل ترانزفير ثالث اكثر من ثالث كل ده ميني من الجهه اسمها طاير الديفكت ميديم للبيسل امال في الاوبليك لاترال للبيسل طب لو واحد نزل له دايركت هرنيا واوبليك هرنيا تعالى معايا تصور انت الرسمه دي خلاص تعالى تصور المنظر ده ابو راسه اصلا تصور المنظر ده واحد نزل له اوبليك هرنيا ابويا تي ادي اوبليك طبعا هتبقى لسه كده هي ماشيه بقى في الكنال وخارج اكسترنال صوره عمليه يعني في العمليه وسلكتها وفي البدايه ماشيه ماتت ونزل له دايركت هيرت يلا يا سيدي وادي دايركت هيرت تعالى كده عنده كام هرنيا؟ ينفع اه ينفع يهمك ماشي نزل له اثنين تيجي نرسم بقى بقيه البريتونيه ماشي ازاي؟ مين شاطر يقول لي ادي البريتون ده ماشي كده وده ماشي كده طب ده بقى عايز من ورا البريتون ما تسابلي بريتون وتسابلي بريتون واصلين من ورا البيت. حبوا يسموا المنظر ده حاجة. شبهوه بإيه؟ بطلون. بطلون فعلا. رجلين البنطلون ده حتى رموش على الصورة ده قدامك. وحجر البنطلون عند البيت. أنا الحصة اللي فاتت واحد سألني سؤال لأول مرة سأله في السيستم كله. نفترض كانت واحدة أقصر من الثانية. تبقى برضه بنطلون. شفت بقى. وطبعا انا اقصرها من الناحية تانية ربحيته بوزنين دول. شبهوها بالبنطلون. مش لازم يعني نستطر ليه شرف لابدنا شرف العملية. خلاص. بس اسمه مقنع. بنطلون هرمية. عمليا يا اولاد البنطلون هرمية فري اوبر تبقى شخصها واحدة من اثنين. الاكبر. دي اللي تبقى ظهر عنده. والتانية تبقى مرحبطاية الكلينيكال فيكتور شوية. انتي قبليك ولا ضايف. لكن بشخص واحدة. صعب قوي تشخص بنطلون فري اوبر. صعب قوي. البنطلون بتشخصها انترا اوبر. فاهميتها كاني دي اني انا ذاك محمود يرفع بشغل المذاكرة. ربنا يبارك. خلاص محاولة وان كان فشل فكان هيك المرة الثانية. خلاص. فعايز اقول انت عايز اقول لك ان تذكر انت افرض انك تعمل هرمية يكون عنده ساق ثانية بنطل. الحكاية دي بقى قلناها لك قبل كده في الانفانتايل هرمي. برضو الانفانتايل هرمي ان دي افرض تذكره انت بتعمل يكون عنده ساق مقفولة اصلا مش ساق اصلا وتحسبها دي الساق بتاع بالله. ايوه حته من قبل يا شوشه يا وسط عالي قوي ماشي يا ولاد يلا نقرا مع بعض. عشنا شويه دايركت وديك inside the animal body usually bilateral and shaped by the bone and spherical, and descend forward medially downward by the forward reduction in axis. The side inguinal or inguinal scrotal or the coming that's only inguinally الأوبليك بتبقى دايركتد بالكفرنج بتاعت الكورد تنزلها الدايركت لها. بعد اسلكنا لما يلاقي حاله نزله في السكروتم لما تعمل له انترنال رينج تيست يزعل. يقول لك ليه انترنال رينج؟ ما يلاقي سكروتم يعني اكيد اوبليك. رأي شخصي لا تعمل له انترنال رينج تيست برضه. ليه؟ لانه الحقيقه يا اولاد انا شفت بعيني. الفرق من شفت بعيني محدش قال لي وحد قال لي. انا شفت بعيني طاير اكتفال من السكروتم. انما لما يشخط فيك يزعق فيك تبقى فاهم الخلف تقول له ايوه حضرتك انا مقرر. ونفس الجي ار شافه اللي احنا عندنا. انترنال رينج تيست الهرنيا مش هتنزل لك هتنزل. دكتور الجوانا اللي بس الجوانا اللي كل الجوانا. يعني ما تنزلش سكروت. لان هي الاوبليك اللي بينزلها انها ويدن الكفرنج اوبليكور فبتبقى دايركتد بالكفرنج ياخدها لتحت اما الدايركت لا الفورس بتاعتها كلها دايركتلي فورورد الاتفكت في العمليه هناك لاترال هنا ميديال الكومبليكيشنز كومن رير في الدايركت ليه رير في الدايركت؟ السكت الدايركت غالبا شكلها عامل كده. غالبا السكت عامله كده. وايد نيك. كده. الاوبليك لا عامله كده. التريت من في اوبرتيف نوت. الفيمورال هيرم. ارسم معايا برضه للاسف الاناب مهزمنا قوي بس اظن ما وعدتش بحاجه انها جايه غير جت ولما جت بقت الجلد اقوى من الاخرى دي الانجوين النيجاتيف ده بيوب الكيلو ده القديم هنا الديب باش حاجه اسمها سطرات اوبننج الاوبننج دي يا مولاد مقفوله بفش رفيعه قوي اسمها كريبري فورم باش اسمها ايه؟ كريبري فورم باش كريبري فورم باش ورا الانجوين النيجاتيف وراه دي باش اسمها جنرال كريبري الميديا البوردر بتاعها معمول بحاجه اسمها لاكيولار ليجمنت. الفيمورا رينج بتؤدي الى كنال مقفوله فيها شويه فات ولينك البدايه اسمها فيمورا الكنال. نهايه الفيمورا الكنال قدام السفنس اوبننج بتاعه الطاي. السفنس اوبننج دي اناتوميكالي ونورمالي داخل فيها اللونج سفنس فين عشان يعمل سفن وفيمورال جنكشن. عيني الكلام تاني. عشان كده لما بيحصل سفن دايركت بتحصل عند السفنس اوبننج. لما يحصل فيمورال هرنيا بتنزل البريتون بالفيمورا فين. ينزل لتحت يوصل لتفنس اوبننج يزق قدامه الكريبري فورم فاشيا ويتحرك في اتجاه غريب جدا حير العلماء سنين افورد اند لاترالي في اتجاه القديم اعيد اللي قلته كده بس جبت كتاب الرسم بتشائم لما قال ممكن. احنا عددنا زاد وما ينفعش نبقى بسرعة. ده بيوم الكيوبر. ده يا ريت بقى تسمعوني المره دي عايز من اول خالص اهو. ده انجوينال ليجام. تحت الانجوينال ليجام دي لو اند لاترال بيوبيكال ب 4 سم في ديفكت في الديب فاشيا اسمه شكل سوق مقفول بحاجه اسمها كريبري فورم فاشيا. داخل في السطرس اوبنج النورمال يا سند واناتوميكال لونج سطرس فين يعمل سطر فيمورال جانكشن. عشان كده لما بتحصل سطنه بيرنج بتبقى في نفس الحته دي كومبريس اوف ذا امبرسنكوس وترن ورا الانجوينال ليجامنت وراه فين معرفش وازاي مش متصور. وراه في الفتحه اسمها فيمورال رينج. الميديا البوردر بتاعها معمول بليجامنت اسمه لاكيونر ليجامنت. الفيمورال رينج تؤدي الى كنال فاضيه فيها لينف مزايا وشويه فات. انا بعيد بنفس النص. كنال ماشيه كده من ورا اجوانا ليجامنت. نهايه الكنال دي قدام السطر اسمه. اقول كلمه جديده. البريتون كيس سلوفان مغطي الفتحه دي اللي اسمها فيمورال رينج. العقل يقول ما دام كيس سلوفان وقدامه ديفكت وتحتيها كنال فاضيه كان كل الناس اتفتقت فيمورال. لكن ده ما بيحصلش ستر اوبن. بينزل البريتون كده في الكنال لغايه ما يوصل قدام الفاترنس اوبننج يزق كريبري فورم فاشيا لقدام وتمشي السكس اتجاه غريب جدا ابورد اند لاترال. السؤال ده دكتوراه ليه بتطلع ابورد لاترال؟ هقول لك اجابته بس مش هشرحها. هقول لك كلمه تقولها وتسال السؤال ده ما حدش اتساله تاريخ السيستم ولا الفيمورا بتتقل ليه؟ مفيش منها حالات في الراوندات قليله جدا. بس ولما بتيجي حاله في راوند كل الناس عايزه تعملها فدخل النهارده تعمل في اللسته اللي جايه على طول بعكس الاجوان المركوده في الاسم. ده من الاخر يعني. ليه بتمشي ابورد اند لاترالي؟ بص يا ولاد بتبقى ريفلكتد على السوبيريور شارب بوردر بتاع السفنس اوبن. طب اشمعنى ده اللي شارب والتاني مش شارب؟ مين يقول لي بقى؟ عشان السفنس فين؟ السفنس فين هنا؟ يخليها ما تتحركش في الاتجاه ده، مش انت مش فاهم ولا انا فاهم. ولا هفهمك. انا بقول لك جمله لو سالتها في الماجستير في يوم من الايام قول له الكلمه اللي هيك وحاول انك عارف حاجه زي كده. ليه يا ابني ابور داترالي؟ عشان انا قلت لكم قبل كده ان اسئله الدكتوراه كتيره كانت موجوده في الورق بتاعنا في دراسه الحرفيه. والناس ما عرفتهاش. وقاريين طبعا قدكم 17000 مره. بس اللي في دماغ الاساتذه من اسئله مش ما كانش هم عارفين. يبقى ليه ابورد داتا عشان ريفلكتد على اكتب الكلمه دي ريفلكتد على الشارب اتش على السوبير شارب اتش بتاع السطنس اوبننج. اكتبها بس حوالي كده ماشي. اشمعنى دون سوبير شارب؟ لان من تحت في مين؟ في الانتيور اتش السطنس دي. خلاص اسند ظهرك واسمع. واضح ان الفيمورا رينج دي ناحيه البلبس. يعني فاهميني ولا ده البلبس كده؟ كله يبص عليا. ده البلبس كده. من هنا في الحته دي في الحته دي فيمورا رينج. فالبلبس لو وسع توسع فيمورال رينج ولو جاء دي فيمورال رينج. فده اللي خلى فيمورال هيرنيا اكتر بل في ميت عشان وايدر بلبس. ايه كمان بيضيق البلبس عند الرجاله؟ اليوسوس. الالياكس مع السوس مصر. الياكس دي هنا في الالياك مصر هنا. شكرا يا احمد. يا احمد انت حنين يعني. الله يبارك فيك. احمد تعال خد كارت يا انت كل خير يا لا صار في سنه زكريا ف الالي الالياكس هنا ونزل لها صور ميجور يعملوا تندون واحد اسمه اليو صوت مسؤول عن الفلاشن هاب الشلوت اليو صوت والشلوت الرجالي اقوى بكتير جدا من الشلوت الحريش عشان ما تلاقيش ابدا ستاتي او بناتي يرفعوا عن نفسهم شهرين لكن ليه؟ ليه؟ ايديهم رفيعه تلسع بس يا كابتن هل تسمع كانت التاكسي ولا لا؟ لا دي نصيحة مهمة. واحد صاحبي لسه قابلني قريب عبيدي قوي راجل في شركة كبيرة قوي ماسك كل حساباتها فبيقول لي موقف بيتشنج فيه هو أصغر مني سنة وحب يتشنج في حاجة قال لي أنا في نفق الأزهر رايح ناحية الأوبرا ورايح جنب واحد من الشركة لقوا العربية اللي قدامه مرة واحدة بدون مقدمات ست جنب جنب راجل اللي في السوق بالشنطة تضربه فوق دماغه وبالإقلام بتنطش في وشه والراجل ساكت خلاص انا ما عاوز اطلع حتى اول مره في الفيسبوك قاضي لكن بعد كده خلاص تعالى وبعد كده ما دام مش قدام الناس ما فيش مشكله المهم بعد 13 وضربه وركن العربيه وراح فتح الباب بنفذها ونزل تمشي على رجليه في النفس وهو قفل الباب وراح ماشي انت لك اهو لما تصحى يعني هتفضل شايلين من مكاني ده بعد فقال لي كنت هقف عشان خاطر اركبها فاللي جنبي قال لي لا ماليش دعوه بيها قال لي ايه رايك؟ قلت له اوعى تركبها طبعا انا بتكلم كلام جد اوعى مواقف الشهامه دي ياما بهدلت ناس عيش نادلي يا ابني تموت مكسور ده انتوا بالنسبه لي بناتي بناتي والله بناتي بناتي 100% من ظهور الست والى الان احيانا بقى جاي الاقي بنت من دكتور واقفه مستنيه تاكسي مثلا عند الكوبري اللي قبلها بشويه ده عشان تيجي بالعقل كده بروح لجوه واسيب تركبي تاكسي وتستني حد او تتمشي المسافه دي تصحي الناس كده تقول لك تركبي مثلا خلاص تعالي يا ودينا ودي اخاف يا ودي خلاص مع عمري ما عملتها ليه بقى؟ اخاف اركب كابي نص لا خلاص يا دكتور عادي اتكسفت نص طبعا اتكسفت منه خلاص لا اركب يا بنت يوم واحد معاك وعامل لي فيها شغل شد نفسك الموقع يحتمل معنيين هو مثلا اللي يحتمل معنى واحد يعمل معنى ما تعملوش فعمري ما مش واحده تضرب الطرفه في الاقلام عشان الشهامه خدها لا اشربها ريز اوف واتر عشان تشرب الميه اللي جايه من الريز اوف واتر يعني جوازك فاللي يحتمل معنى واحد يعمل ابعد عن البلاوي طول حياتك نصيحه ما قلتهاش ان انا زي دي بنت حكايه معروف ان اخلاقها مش حلوه قوي او بيقولوا عليها كده والكلام ده حرام يقولوا عليها لكن الكلام اتقال وخلاص وبلغك اوعى او شكلها مش حلو شكلها مش ظريف بنت بتيجي المستشفى مش بصوره حكيمه بصوره اي حاجه غير حكيمه خلاص اوعى البنت دي لا تهزر معاها ولا تتكلم معاها ولا وخالص خالص تلبسك مصيبه انا مش بحكي كلام نظر انا بحكي ومش بتكلم على ناس خبراتهم قليله زي ما في اول حاجة ده انا بيته مرتبط بناس عواجيز ناس كبار ونظبط على لف يعني لافين حاجه اسمها لف يعني لافين كويس وعارفين الدنيا كويس ولابسوهم حاجات محترمه وفضايح برافعين كل وظلما وعدوان عشان بعد لكن كل الناس صدقت كلام البنت دي على الراجل. فدايما عود نفسك اللي تحس انه كده مايل تبعد عنه خالص، ما تخليك بعيد خالص. الشلاليت رجالي والاقلام الشنطه عريض، فالاريوسوس عندي وعندك كبيره، فمضيقه البلبس عند الجميل قننه فموسعه البلبس. فاكتور ثالث ريبيتد بريجننسي دي مرقبه انفيميل، لانه بالذات الريبيت عارف الفيل ما يبقاش ريبيت حصل اوان شكل دقيق قوي في الكلام. قال لك ريبيتد بريجننسي ماشي، بريجننسي بتكتب بقى ريبيتد هي اللي بتجيب. أربعة، عارف لو الرنج كده كل يبص عليا الرنج كده وكيس السلفان كده، كنا تقريبا كلنا اتفاجئنا او اغلبنا. ليه؟ ده كده وانت بتحلق طول عمرك، يعني انا بحلق دلوقتي خلاص، انما هو مش كده، الرنج كده وبليك كده وكيس وان بتزحلق عليه كده، بتزحلق كده. عند الفيميلز حاجه اسمها بلبس تلت، البلبس تلت شويه كده، التلت دون بيروح عادل الرنج ترانسفيرز اكتر، وده اهم فاكتور في راي الشخص خلى فيمورال هيرني اكتر في الفيميلز. البلبس تلت انه خلى الرنج مور ترانسفيرز فبقت معدوله على البريتون اكتر. يبقى ليه الفيمورال هيرني اكتر في الفيميلز؟ الاربع اسباب: وايدر بلفيس، اليوسوس صغيره، بلفيس تل، ريبيتد بريكسي. ايوه لا مش في النور، في الرجاله، رجاله كده وفي كتير والكلام ماشي كده، مش زي ما انا رسمها كده، لا هي كده. فالبنيتون متزحلق من عليها مش معدول عليها. يلا ايوه سيدي هو مش عارف كده يعني كده لما تكون كده ماشيه كده والبيل بتحصل له دبس تاني، البيل بتاخد الجميل خلاص، لما تبقى كده الرينج تبقى. انا ما شرحتش ازاي بيحصل بيل كده وازاي بيعتني. انا كنت عايز اقول رساله بس انا بدل اكيد تبقى عارفه صح، ان البلب التلت يخلي الرينج مور ترانسفير بس بقى مجاز اوكي، فتبقى معذوره اكتر على البريد. ماشي يا ولد؟ طيب يلا مع بعض نقرا. تمر هقرا مع عمرو ابني شويه ديفينيشن وانت ابن التاني. هيرنيا ويتش ليمز الابدومن ثرو بيمورال رينج انت بيمورال كمان اشطر الاطفال دي 20% و 5% مش عايز تضيع وقت. النهارده هنخلص كل الهرنيا دي ان شاء الله. ما تنساوش تقول ارقام الجمله اللي معاها، بالظبط ارقام ما ينفعش تقول جمله ريبريزنت وقت شربة او هرنيا انتميت اند شربة او هرنيا انتميت ورشد والارقام شربة والارقام ده ابن الحنين قاعد اقرا معاه. Larger female pelvis, less developed areosaurus, repeated pregnancy pelvic tilt. البلفيك تلت ده أهم فاكتور في رأيي، هو اللي خلى الرنج تبقى مور ترانسفير. الباسورجي الهرنيا سكت باك داون، تمرر كمان فيرتيكالي، توصل تابنس اوبننج، بريفنتد فروم فيرذر داون، اشكر كلمة الجملة ديت، اتس بريفنتد فروم أيوه نعم كلمة دي فين دخل كلمة التلت. الشارب سبير ايدج بتاع سفنس اوبننج بيترن الهرنيا ساك سوبيرلي اند لاترالي. سوبيرلي يعني ايه؟ اند لاترالي في اتجاه مين؟ اللاتيني في اتجاه الاس. سو الهرنيا باسز فورورد pushing before it يعني قدامها creeping toward the fascia, then curves upward and laterally toward the leg. Clinical picture, patient presents with a small reducible hernia, frequently periodontal. مقتنع ولا غير مقتنع؟ انها غالبا periodontal. طب الكورس بتاعها صعب جدا تراكعه ازاي ده؟ انت عايز تمشي داونورد بنيت يعني بعد كده باكورد بعد كده ابورد تجيبها ازاي ابورد ازاي؟ فغالبا الفيمورال هيرنيا ايريديسمو. طيب وبعد كده الليك بتاعتها شايفين عامله ازاي؟ اللاجنر ليجمنت ده شارب اتش ونارو نيك يبقى نارو نيك وشارب اتش وغالبا ايريديسمو تبقى لايبل فور كومبليكيشن وعشان كده اكتر هيرنيا لايبل فور سترانجيوليشن فيمورال. يبقى الفاكتورز اللي قدامك انها irreducible sharp edge narrow neck. وزي ما في الافريق ده بطل كومبريسبل وفي افريق مش ايه؟ لما بتكبر دي وتكبر دي تنطبق. ماشي يا شباب؟ طيب امال لو ايه ريديوس بتنطبق مع ايه؟ مع ايه ريديوس وانجواينا اللي هي فيها حرق دمك زي ده اذا بالك تاني. مع الايفون مع انجواينا اللي انت نطبق مع اليوسوس بس. كل مفهوم ما عدا اليوسوس بس. لا ودي كمان. فاكرين صاب هيوت بسبايسس؟ قلت لكم ايه كلمه بنز؟ بنز دي زقزوقه صغيره صينوبيا الممبرين وشويه بلاود عشان تمنع فريكشن. الاليوس هو التندون دوت عشان تندون كبير قوي تحتيه في برسل عشان مع كل فليكشن تقلل هذا مع كل فليكشن تقلل فريكشن. لو حصل فيها بيرسايتس يعني ساينوفايتس اتملت بلاود وبقت بالونه وبقت شويه في الحته في الفيمورال تراينج تلخبطك مع الفيمورال. يلا الجدول بتاع انجوينال والفيمورال السايد اباف الجينيكال بلو اند لاتر وزي ما قال شوشه ده اهم فرق فعلا اكسترنال وانترنال رينج تيست. في الانجوينال ما تنزلش في الفيمورال تنزل الديستنت فورورد ميديالي داونورد لا داونورد فورورد ابورد والعكس ريدكشن كومبليكيشن فريكونتلي فيمورال هيرنيا بيكمز ايريديوسبل وكومنلي جيتس مانديوليتد. ليه؟ عشان النارو انييلدنج فيمورال رينج والشارب لاكينر وكونها ايريديوسبل يعني رقم ثلاث ارقام نمره واحد ايريديوسبل هي زاد الكومبليكيشنز الكتيره انها تين ايريديوسبل انها نارو نيك وشارك. بقولك ان الريختر هيرنيا نوت انكومن تعبير مريض لكن باختصار يعني ايه ريختر هيرنيا كومن هنا مين يقول لي او بتشوفها كتير؟ لان انت عشان ريختر هيرنيا يعني بارت من السيركمفرنس ينزل عايز نارونك عايز ايه؟ نارونك ونزل لسه صوتك مستغربوا مصر يا مستغربوا مستغربوا مش كومن نوت انكومن مش كومن. هما خمسه معناها كومن نوت ريل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني فريكونتلي فريكونتلي يعني كثيرا يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني مستحيل يعني وحشاني قوي ونفسي اشوفه ربنا يقرب البعيد حبيبي الكلام اللي انت فاهمه وانا فاهم شيء كويس جدا فاهمين فيه عشان في يوم من الايام الواد اللي شغال ده هو سابه بيضرب علاج عايز حد يشتغل في القصر بتاع ابو ليلى. ابو ليلى اسمه ابو ليلى مش ابو ليلى طلع من ابو ليلى عن طرف موظف اتقدم الناس اللي بتعمل انترفيو دايما اهم سؤال في الانترفيو تعرف خش ولا لا خش ولا مش مشهور خش خش ولا ما اعرفش ورفعت تجيب ورقة تسجيل. ما أشبه علاقة كتير من الخلق مع ربنا سبحانه وتعالى بعلاقة الواد الصايع ده مع ليلى. ادعاء المحبة عند مجيء النعم، لكن عند مجيء التكليفات أنا اللي بدأت أدور. لما تيجي تبص أنا بتاع أنا ربنا بحبك، أنا بحبك أنا بصلي لك توديها لغيري. التقديرات والنجاح بتاعتي أنا قيمة. وكمان لما تيجي النعمة يعني شكرا رب، بس ما كانش مدة التشوي يعني تلاقي 77 عدد الحمد لله رب والحمد لله، بس ما كانش البطن يعني بتسد سن يعني. حتى لما جت النعم فبرضه لين عليها ملحوظات، كل واحد عنده ملحوظة رغم نعم مغرقات تسدوسة وبندق وطرق متبهدلين نعم متغرقين نعم لا تحصوها، لكن مع كده لين على نعم ربنا ملحوظات. شكل علاقة سيء جدا جدا جدا جدا. عارفين المشكلة في ايه؟ مش انك تصلي وتصوم وتسمع كلام ربنا والبر والديك وتبقى صادق ومشترك، لا، المشكلة شكل علاقة داخلية. انت بتحب ربنا بجد ولا بتحبوش بجد؟ انت قيس حقيقي ولا انت قيس زيه؟ قيس الحقيقي مشغول ازاي ليلى ترضى عنه، وقيس المزيف مشغول ازاي هو يرضى باللي مبعوث له من ليلى. المحب الحقيقي لربنا مشغول ازاي ربنا يرضى، شاعر انه مديون لربنا نفسه يعمل حاجات كتير، لما جت التكاليف فرحان نفسه يقدم عشان ربنا يرضى. والمحب المزيف مشغول ازاي ربنا يرضيه، ازاي ربنا يبعته اللي يرضيه يقوله كلمة. في ناس حبوا ربنا فانشغلوا ازاي يرضوا ربنا اللي عندهم، وناس حبوا ربنا فانشغلوا ازاي ياخدوا اللي عند ربنا. اغلب الناس مشغولين ياخدوا اللي عند ربنا مش يديرهم اللي عنده بس. وعند المصايب وعند التكليفات انا مش قيس، لكن عند النعم انا قيس وعايز النعم. كتير من الناس شايف نفسه ربنا مديون له، يا صدقوني ده مش عايز اقول لك قد يكون ناس قاعدين معانا دلوقتي، قد يكون ناس في ابائنا وامهاتنا يعني شاعر انه عمل لربنا لكن ربنا مقصر معاه. ما بيقولهاش كده صريحه، لكن ده تلقطه بكلامه. اديك مثلا واحد صاحب شركه كبيره وبعد حصل خساره اتحرق فيها حاجه كسر حاجه، تسمعه يقول النص ده الحمد لله ربنا وحمدين حكمته، حكمته احكي لي ما حكمته. طب من والله والله يا استاذ الحمد لله زكاه ماده بتطلعها وبيت زياد رمضان بعيدة الرحمن عملها الناس كلها كانت 500 واحد. اي واحد بيعدي غفل من الساعة تقول بالنبي بتوزع حوالي، لكن يقول ايه؟ رضيع حكمته. فسر الكلام ده بأي معنى احد الا ان بيقول انا عملت ربنا اللي عليا، بس ربنا كذلك ربنا ما عملنيش اللي عليك، انا كنت مدين ربنا ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ما اكرمنيش. والمصنع اللي جنبي راجل ما بيصليش ما بيركعهاش سكران ليه المفروض؟ حكمته حكمته رضيع رضيع. فدي مأساة، احكي لكم حكاية واقعية سيدنا سليمان. سيدنا يونس عليه السلام ده نبي عاش حياته نبي يدعو قومه الى الله، دي مهمة جدا. وبعدين جاء الوحي من ربنا انهم لو ما امنوش هيجي عليهم العذاب، فدعاهم الى الله قال لهم لو ما امنتوش هيجي، قالوا مش هيجي. وسيدنا يونس معاه فضح الانبياء السابقين، عارفه انه لما ينزل العذاب الانبياء يؤمروا ان يخرجوا من القريه هم والمؤمنين، فخلاص ربنا قال له دول لو ما قالوش هينزل عذاب، قال لهم قالوا مش هنؤمن يعني العذاب هينزل، يبقى قياسا على اللي فات يخرج. فقاس على اللي فات، اوعى تحسب ان الانبياء بيغلطوا دول معصومين، لكن هو اجتهد رايه قياسا على اللي عنده مقاصد الانبياء السابقين اخرج يبقى اخرج ما غلطش خالص اوعى تفهم انه غلط لكن فات عليه ان يستأذن ربه في حاجات عندي وعندك مش غلط لكن مش حق الانبياء تبقى ايه مع التربيه العاليه دي زي لما واحد فيكم متخلف بتاع جيد وجيد مثلا ولا مقبول واساله سؤال يقول لي كلمتين افرح لكن انت مش شرطه دفعتك العشر اوائل لما تتلخبط شويه زايد ما ينفعش تقول لي طب ما دوما انت سامحته لا ده مستوى وده مستوى وانت ليك مصير غير ده ومجهز لك حاجه غير ده فسيدنا يونس خرج من الفتح مش واخد باله انه غلط خالص راح ركب السفينه عمل السفينه حصل موج عالي القبطان المستوى العلمي اللي عنده ساعتها مستوى علمي متخلف جدا اللبس في دماغه ان لو رموا واحد السفينه هتغرق عملوا غرق يوم السفينة كلها تطلع راحة كده أنا تخيل كده وأنا أنا اللي نبت وأنا اللي بدأ إليك ما عاطفكش مرة يجي عليا براحة ما قالش كده عشان تتصور مستوى صلاح سيدنا يونس اللي في المركب أول عيد القرآن الحاجة جنان دي خفاك عارف يعني ايه غلط سامين حلوة يعني بيشوف كل واحد بيحط نفسه في ريسك ان هو اللي هيبريك طب لو صار راجل يقول لي هنعمل قرعه يا جماعه هنعمل واحد مش شفاه مضطرين نعملها بتوع جت قرعه عليا عيد القرعه عيد القرعه اه راح جراحي ايش بالدموع بالدموع لا ده مش ده قالوا نعيد القرعه مستعدين واحد فينا اللي جه بداله بتعب ثلاث مرات وهو وبعدين يترمي في البحر يبتلع الحوت اول كلمه قالها ايه؟ وكم منهم قوي؟ ده اللي قال لي يقولها مستجاب دعائي بس يقولها بنفس اللي اتقال سيدنا يوسف قالوا ازاي؟ ده انا يا رب اللي هترمي في الحوت طب انا عملت ايه؟ طب انا هترمي بس افهم عارف ايه فين الغلط؟ انا ما غلطتش في حاجه حتى ده هو الى الان مش فاهم الغلط حتى هذه اللحظه مش فاهم اللي هو عمله خالص لانه لو فهم كان رجع فهم الحكايه دي لو عارف انه كان غير انه ساب البلد كان رجع فورا لغايه انه مش فاهم لكن اول كلمه قالها قالوا لا اله الا انت سبحانك انت رب منعم اني كنت انت منعم وانا ظالم انما احنا دايما انا طائع وانت ظالم كل واحد فينا ربنا مديله 90% نعم و10% مشغولين ازاي نكمل 10% عن هنشكر على 90% وعشان كده طول عمرنا عايشين مفيش شكر وعشان كده مفيش اكمال في النعم ربنا قال ان شكرتم لازيدنكم انشغلنا كتير قوي باستكمال الناقص عن شكر الموجود والموجود كتير جدا انشغل اساسا بالتمديد مديون بنعم ملهاش حدود انشغل بشكر ربنا على ده سبحانك اني كنت من وانت مش سيدنا يونس وما ترميتش في بطن الحوت يعني انت هو سيد يونس في الصلاح ولا انت قابلت مشاكل قد اللي هو قابلها ولا انت الوحيد من على مركب كامله ترميت في البحر خالص لكن رغم كده لا انت مش راضي فلو يملا لبنى سبحانك اني كنت من الظالمين مشغول ازاي اقدم من اللي عندي من نعم ربنا من عيني ومن ايديا ومن صحتي ومن وقتي ومن رجلي ومن تفكيري ومن فلوسي طيب عندك فلوس بس يوم من الايام مش دلوقتي تجوز باباك الحمد لله ربنا يخليه لك انما افكر ازاي يبقى عندي هذا في حياتي والله يا اولاد ربنا عز وجل يستكمل لك بقى اللي ناقص ويبارك لك في اللي اداهولك لكن العلاقه دي علاقه المحبه ده الدين مش الدين مش اوامر مش اوامر جامده الدين مشاعر مشاعر ماليه اسف في شكل علاقتك مع ربنا زي ما قالوا كده زمان ما سبقوكم بكثرة الصلاة المصرمة ولكن بشيء في قلوبهم. حاجة وخرت في قلوب الناس دي من المحبة لربنا سبحانه وتعالى خلتهم بيعبدوا ربنا بحب بانتصار شعر إن أنا مهما عملت ده قليل نرجع ليه؟ صورة أبسس. ربنا يجعلنا مشدين حقيقيين. الكتاب اسمه بس. ده نمبر 12 دي صور مصر. نزل في رجلة مسكة في اللي في الوطن كانت مش بوضي تفاصيل دي قوي. بتاع الفيل. حواليها حاجة اسمها صور فيل. هنا ماشي جواينا الليجن. نمبر فاين. صورة مصر. ماسكة في لسه في الكنتر وجاي جاينا الهجر حوالين الصورة في حاجة ما صور فيه أشهر سبب للصورة أبسس تي بي سباين حاجة اسمها بوكسي دي حصل في وقت بدأ كيدي الماتيريا تبلى الصور فيه بقى في صورة أبسس انا بقى كلينيك كده بعمل ازاي الحته اللي فوق الانجوانا اللي جاي انت عامله سويرنج في الجياسس سويرنج في الجياسس مش كده الحته اللي تحت الانجوانا اللي جاي انت عامله ايه عامله سويرنج في الفيمورال تراكت تدوس على اللي فوق اللي تحت الزيت تدوس على اللي تحت اللي فوق الزيت فلما تدوس هنا يا فادي ترجع من تحت ايديك ده انت عامله زي الهرنيه كان حاجه رجلها تزقها ترجع فده دي عشان حاطط في ايدي اب ريديوس بريشر نمرة نمرة 3 باي بولر فلكتويشن، دفع الهيدروجين. نمرة 4 هو ده كروس فلكتويشن. تاني من امتى يعني؟ من الاول ليه يعني؟ مين ما كتبش لسه من الاول؟ نبدلهم اي حد بس لو لقيت بس خمسه زيك كنت عملت كده. الكروس فلكتويشن بيتعمل في مين؟ اكتب بيتعمل في كروس فلكتويشن في الصوت اكتب. لو قلت لي عارف انك متأسف متأسف من الاول، لكن عارف انا هعمل ازاي؟ من الاول وعارف ايه متأسف انا شرحت اسمه اتيتيود، اتعلموا الاتيتيود في السيستم مش عشان خاطري انا، لحياتك كلها انت خلاص ابني لبست زيك وانا لبست فيك، يعني احنا خلاص بنحب بعض، انا خلاص بحبك حتى لو ابن عاق بنقول بحبك انما لازم تتعلم حياتك يا ولاد حياتك. الكروس فلكتويشن بيتعمل بمين؟ في الصور ابس وبحته ثانيه. مين يعرفه؟ لا في حاجه اسمها كومباوند بالمر جاني. كومباوند بالمر جاني. طب خد سؤال، ليه تسمي الكومباوند؟ سؤال شوفه مهم. هو احنا عارفين ايه اصلا عشان نعمل؟ هناخدها في يوم من الايام لنبيع السؤال ده. صح. برافو يا عماد. اجابه صحيحه عشان حاجه اسمها السبت الجاني دي صح. اه طب. قول له 26 ده. ضربة السيرين بتاع مفتاح دولاب بتاعي الصابونشي بيحب يروح هناك يعني. يعني بس يا مش عندي اسرار، ده انت كان عندي اسرار. عندي حاجة من دولابي في بوريس وفي هناك قفل الرقم. فمش عارف قد الرقم فهو اللي بتاعش ده. لا وده متميز ان يا حاج دولاب ده الخشب الكبير كده يعني انا ده عامله بعده هناك مش بتاع مفتاح. طيب. خلاص يا ولاد؟ امريكا كده. لا مش هتقعد. كومباوند بارمر جاي منه بس ما سمعتش حاجه عنه. خدها بقى يا زعيم. انت ليه توصل لك بسهوله كده؟ بص يا ولاد انا امريكا هي لا لكن دي يعني انا لسه بقول لك انا فاتح اليوريزم بالك من دول. اي حاجه تحط دي بقى خد حد يوم دي. خدها خد يعني. عايز افكركم بس عشان برضو علاء وشوشه. بص يا سيدي لو قلت في دماغك مين حمار هيتلخبط في السفنه زي السفر الهرنيا هتبقى انت اول حمار تتلخبط بينك. بس اي حاجه اتحط ايدي في الكتب في يوم من الايام لخبطت حد في يوم من الايام وحد محترم مش حد عرف. الامريكان هيرني يا حبايبي ركزوا معايا خدوا ركز قوي يا كونجينيتال يا انفانتايل يا اذر. الكونجينيتال دي الهرنيا الوحيده اللي الكفرنج ما فيهوش سكين اكتر الوحيده الكفرنج ما فيهوش سكين ده كونجينيتال ديفكت مفيش سكين. ودي نوعين. ويا محمد ده ابن احنيك يا ابن اول. واضح انا ازاي الفترة الجاية رحت كذا مرة مشيت اقطع قلبي اعيط وراك والله. اتنين لو كنت مشيت كنت ماشي انا وراك. دي ده تشي ما تكونش بقى الفترة الجاية يعني. تشي غلي في اللي فات كله كده. خلاص؟ المهم. يعني مذاكره هيبعت. سكين همشي برضه اول اسبير برضه همشي استيمور ابدومينال ماسل استيمور ابدومينال ماسل وده كريتون طلع كده يا خبر كريتون بنغطي بطبقه فورتو جيلي او امنيوتك من برين وهنا في امبريكال كورد كده والديفكت هنا يا جماعه اقل من لا اقل من تبقى كده اقل من 5 سم والكونتنت جوه انتست وطبعا اسمها اكزونسوس اسمها حتى حته من قلب اسمها اكزونسوس والاكزونسوس دي يا جماعه اميرجنسي ليه اميرجنسي؟ لان بين الانتست والشارع حاجه ورق سلوفان ممكن تبقى في الشارع كلها وهي بتقسمها ماينر وميجر رايك اللي انا رسمتها دي ماينر ولا ميجر؟ ليه قلت ماينر وميجر؟ عشان اقل من 5 سم يا سلام يا ولد ومتغطيه بامنيوتك ممبرين والكورد هنا والكونتنت انتستن ودي اقل من 5 سم رسمتوا الماينر؟ امال الميجر؟ اسمع عشان اسالك السؤال اكون انا مفيش كده هتلاقي نفسك اوريك يا صور هتلاقي ورقه سلوفان واللي انت شايفه طبقه جيلي لان هي حصل ان في ديفكت في الابدومينال وول اصلا فعمل كده جيلي وعشان كده ممكن تراكشن سيريا دي ارجنت الماينور والمين لا لا السكين كمان امال الميجور قسم لك الميجور الكورد مش ماسك هنا اللي هي بالظبط بس الكورد ماسك تحت لو داون عارفين ليه بيمسك تحت اقول لكم ولا مش لازم الكلام بالذات لان لما بتكبر الماينور لميجور اللي بيكبر الابر هاف بس مش اللور هاف اللي بيكبر نص الفلاني بس والاثنين يقدر يكبروا رغم ان الكورد اول فرق بين الجمانو ان الكورد ماسك فين؟ تحت ايه تاني فرق؟ ها اغير دي بقى اكتر من 5 سم اغير ايه الفرق الثالث؟ الكونتنت لا الكفر جاي بقى وخلاص دي فرق هاي كونتنشن يبقى بيرتونيوم 1 امليوت ممبرين ايه الفرق الثالث؟ الكونتنت تخيل ان ممكن الليفر يخش هنا كبده تخش هنا حد كبير بينزل جمبري جمبري تخش السرطان ده بينزل السرطان لفت لفت لفت الميجر طبعا عملتها اصعب بكتير عشان تقفل الديفكت الماينور اسهل بتخش تقفل الغرفتين خلصنا سهله لكن الميجر صعبه لدرجه يا ولاد في الميجر موصوف نان اوبرتيف تري ندخل عندك تفضل نعمله دريسنج لغايه ما يحصل ايبيثيلياليزيشن يبقى اتحولت لفنترال هيرميا وخلاص بالمناسبه ايه فنترال هيرميا؟ اكتب في الصفحه الفاضيه فنترال هيرميا دي اي ابدومينال هيرنيا غير انجوانر وفيمورال اي ابدومينال هيرنيا غير انجوانر وفيمورال خلاص يبقى الفار امبريكال فينترال والانتيجنال فينترال والايبيجاستريك فينترال وان كان جرى العرف الفينترال على الانتيجنال خلاص وبايبريجيشن فينترال طيب السوري اسمعك حته من قلبي يبقى انا عامل دريس ان احنا ايبيثيليا بانك انها فنترال هيرنيا وبصلحها صح بقى من هنا مش هعمل عمليات دلوقتي ففي راي نون سيرجن لكن الستاندرد ايه؟ ارجن سيرجن في الاثنين الفرق ان الماينور سهله والميجور صعبه سؤال طب ولو هيرنيا مش يعني لمبر مثلا لا مش بنتر لا اللمبر مش بنتر ايوه ده الكورد منتهي فيه في الجون بتاعته او تشكيله. في الاثنين نفس الحكايه الكورد مش على الكورد ماشي في الاخر للبيك فورد زي ما الفاتور كان الكورد طالع من هنا ده طالع من تحت ده الفيت فاضي خالص مش دايره في نصيها الكورد طالع لا ايه مكانك ده؟ لا يعني اصل كلمه فلنتر عشان الانسوسمنت ده نوع لوحده بيقول لك ما فيهوش سكين. ده اسمه من الاول فلنتر حضرتك صح بس ده اسمه انسوسمنت نقطه كده يعني حاولت زي اي فلنتر تاني يا بلدي. فيهوش فلنتر تاني يا عم طبعا. انت ظهرك واسمعني. الانسوسمنت ده كله ركز معايا قوي ده اميرجنت. في حاجة تانية مش emergency خالص حاجة اسمها infantile umbilical cord ودي كلكم شفتوها المفروض توليد اخوات وخليتوا عيال very tough طب بعد ما اتولد يجي له هرنيا umbilical hernia pro umbilical hernia مش فرق umbilical hernia متغطية بالسكين فيها embosom complex usable في detect عادي خالص hernia بلد وقت في الصفحة الفاضية rejected AH اللي عنده الانفانتايل امريكا ده يبقى ما تفرقعش ولا هي ايمرجنت ده في سكين المره دي انت جميل الانفانتايل امريكا هيرنيا روجيت دي تكتبها في عيادتك يعني عايز اقول لك انك لما تتخرج اي حاله جراحه هتجي لك هتحولها ده شيء بديهي ولا عمال توديها لمين حتى لو انت جراح حتى لو انت جراح برضه ايه حولها لي اكبر ده لابس الشاشه يا اخي وتجي لك ماشي وانت ما تقلقش انا هصرف عليك بعد كده انت ولادك انما دي لا ما تحولهاش الانفانتايل دي لو انت حتى جي دي لو انت دكتور اطفال انت همشيها من عيادتك بروجيتا دي اكتب معايا الانفانتايل امريكا هرنيا تقول للاب والام ثلاث كلمات نمره واحد ليس لها اعراض تقول ده فك سره فك سره فكل ده بيتامل ليكم ترجمات الديزيز في المنطقه دي ده فتح سره وتحفظ عليه ثلاث كلمات ده كلامي كده اكبره بالنص نمره واحد ليس لها اعراض يعني ايه ليس لها اعراض الاطفال عندهم اعراض كتير جدا غريبه وطبيعيه يتحزق يقصد يشرق يبقى عنده انتفاخ عنده شويه امساك عنده شويه اسهال يعيط من غير سبب الكلام ده كله طبيعي بقول له بقى لو كان ابنك بيعيط بيخنفر بيرشع بيعطس القاعد بيتخض بيترعش الكلام ده كله مش بيتبقى الصوره اتفقنا؟ نمره اثنين اقول له ليس لها مشاكل وانتهت الفرصه هنا اني اعمل ثقافه للعيانين ان الانجوين الهرنيا ليها كومبليكيشن فعشان كده لازم عمليه وانس دايجنوز بقول له كان ابنك عنده انجوينا هيرنيا اقول لك يعني انجوينا يبقى اربع شويه بقول له انت لازم تعمل كنا لو ابنك لازم عمليه حتى لو عنده يوم عشان خاطر توفيقه بايه؟ لكن دي ملهاش مشاكل نمره ثلاثه يخف لوحده غالبا قبل سن سنتين وتحت لوحده احط دي خطين اشرح له يعني ايه الوحده يعني يومنا في الصيدليات في حاجه اسمها حزام فك السره في بلاستر بتاع فك السره في ناس يجيبوا 10 تاب بطه ويروحوا لابسين البلاستر وحاطينها على بطن جوه مكان الفك عشان تخليه لجوه في دكاتره يعملوا سترابنج يحط شاشه وبلاستر ويعمل سترابنج عشان خاطر الفك يخش جوه ويخف الكلام ده كله مش لازم الفك اللي ناوي يخف بيخف واللي مش ناوي ما بيخفش ايه المشكله يا حماده؟ ان في واحده غلط عملت كده والفتح خف فاهم ان هو ده اللي خف مش هو ده بل الواد كان ايه سيمبتوماتيك لما عملت له البلاستر بقى سيمبتوماتيك تسلخات في جلده والبلاستر وجعه ماشي يا ولد فاقول له تكسيم واستشارات في سن سنتين بلا مبالغه انا في كل عياده عندي حاله او اتنين انفانتايل امريكان هيرو لكن اخر حاله عملتها في البرايفت من سنه ونص كلهم بيخفوا وكلمة بيني وبينكم وردها في الحتة اللي فاتت إنه ما بيخفش على ثلاثين بيخف على أربعة مش على أربعة بيخف على ستة يعني بيخف لكن المنتشر عند الجراحين إن في سنتين ما خفش نعملها ماشي أنا مش كده لكن ماشي إنما لو الجراح واخد عيان قبل سنتين طفل يعمل له أمبريكال هرنيا مش إكزامبلز يعمل له امريكان هيرنيا يبقى ده نصاب يا اما حمار يا اما الاثنين قولوا بقى برضه خلاص لانه ليس لها مشاكل ليس لها اعراض مستعجل ليه ايه وجه الاستعجال حاجه ملهاش كومبليكيشنز واسيمبتوماتيك مش مضايقه الواد ولا هتعمل له مشاكل ايه وجه الاستعجال مش اي وجه الاستعجال خالص وده بيخليني انا كونزيرف اكتر كان لسه عندي طفل امبارح سنتين بامريكا هيرني والديفكت دخل في فحص صغير عند غالبا مش هيرني قلت لو متى الثانيه ده اربع سنين انا مستعجل ليه اللي كان بقى الاولاد مستعجلين الاولاد في البيت ما ينفعش الاولاد مستعجلين يا حالي بقى الانسان مش جراح مستعجل الاولاد مستعجلين المدارس مستعجلين البطل بتاع المدارس مستعجل واللي بيعمل كده عمره بيزيد افهم كده بيعيش حياته فقير ابدا نعمل الصح يا ابني وربنا يكرمك ليش ربنا يوسع عليه من غير حدود يلا مع بعض يبقى انواع الامريكا الهرني يا اما اكزونتروس او كونجيتال يا اما انفانتايل يا اما الاذر باراكتيل الاكزونتروس ماينور سمول ديفكت اقل من 5 سم هات امريكا بروفينشي سمول بروتين شاك وفروت كونفنشن يور انتستنت كفرنج في اللير الرابط الجيني ولير شوف كيف الرابط الجيني عشان ما تضخمش نفسك خلي بس اعمل يوم التريتمنت اكتب سهل على التريتمنت سهل الامرجنسي اكتب على كم تريتمنت اكتب ده امرجنسي بس سهل ليه سهل عشان خاطر تكتب الفيروس نقفل خلاص طب الدكتور كنيجر في لارج ديفكت اكتر من 5 سم السنتر بتاع الناس كده دي يوجوالي اباب امريكا كور يعني ايه اباب امريكا كور؟ يعني عايز اقول لك ان الكور طالع من تحت كده الكور طالع من تحت وهنا الكور طالع منين؟ من النص مهم الفرق بقى على فكره كان مش واضح في الكلام مكتوب الكونتنتس بي انكلود ميني فيسل او بارت من الليفر الكفرنج امنيوتيك ممبرين دينجر اوف رابشن التريتمنت ارجنت اوبريشن وصعب اكتب صعب خش التفاصيل بتاع ارجنت اوبريشن واكتب جنبيه نون اوبريتيف تريتمنت از ديسكرايب موصوف له نون اوبريتيف تريتمنت مش بقى بريبير مش بريبير معرفش لكن نون اوبريتيف تريتمنت از ديسكرايب لا الميجو بس لا الثانية لا ليه؟ دي عملية سهلة تخلص العين وخلص. ليه انا في المستشفى شهر غير له؟ لا. إنما الثانية بيموت. في العملية بيموت. أيوه. أهو من هنا. دي ستاب طالع من هنا. فالمانو طالع من هنا. يعني إيه الكور طالع من تحت سؤال سنة؟ كان طالع كده أهو. فالمانو طالع من هنا كده. سؤال. ايه؟ انا اوبرت بلاست دريسنج نعمل دريسنج عليه لغايه ما كل السن تنشف تبقى ايبيثيليالايز بقى كده في سكين خلاص اتقلبنا للفنتر الهرنيا بلدي الفطايا الامريكا الهرنيا اشطب كل اللي عندك بس تحفظ الكلام بتاع اول ستيت الادلت او بار امريكا الهرنيا لازم هو مشرح يا خساره ودي بيجاتك لازم هو مشرح يا خسارة الدايفريجيشن اشطب التفاصيل اللي عندك كم عدد تريتمنت السؤال الاولاني في الدايفريجيشن خدناه في الكلينيكال ومعلم عليه ناس قلت لك بيتسال ومهم يقول لك وات ات انديكيت لما تلاقي دايفريجيشن بيانديكيت حاجتين ويك ابدومينال ماسلز وانكريز انترا ابدومينال بريشر انديكيت ويك ابدومينال ماسل وانكريز انترا ابدومينال بريشر التريتمنت غالبا ما فيش تريتمنت انت شفت واحد باي فاريكيشن داخل عمليات عندها نعمل عمليه ولا حاجه حزام وخلاص ابدومينال بيلت طب لو حبيت اعمل له عمليه انسب عمليه حاجه اسمها سكيف ريبير كتير حط عليها دايرة قلت تشرح في القطر. لان كل عمليات الهيرنياس في القطر اسمه كيلر فالف. السلسلة المفترض ومشي. يلا. اختار فضيلي ثلاث حاجات اشرحهم. ونمشي. سوري يا حمادة اشرح لو سؤالك مش هيوقف اللي فات. قول لي سؤالك بسرعة. الانفصال ممكن تبان شورت غالبا شورتي اكتر. غالبا شورتي اكتر. طبعا. فضل النهارده وتقدر تلاقيه ما ينفعش تكون كان في جلد ولا كان شاف برضه يعني برضه كان شاف كان ايوه طب ايوه اسف دكتور علي مش بس كان ده قال لي انت بس انت شويه هيسال قول لي ثاني ما انا قلت ايه ان اقصد ده بالتخيل ان انا اغير عندي بتدين تلاقي الساكر وفعل بقى يستنشف وشويه شويه بدا الكليرايز خد بالك ان الريجنريشن عند الاطفال سريع جدا ليه بعد شهر ثلاث اسابيع بقى كل ده سكين خلاص بقى انه هيوج انفانتايل هيرني مش هتفرقع بقى خلاص في جلد موجود وبراحتك اعالجها بقى سن سنه الواد يكون كبر ويستحمل عمليه كبيره بص يا ولاد اول حته كنا واقفين عليها مين الاذر فرع منه ركزوا معايا في حاجه اسمها لينيا الما وحاجه اسمها لينيا تيرمي اليوناني فاكرين الكلام ده لكن دي كده لينيا الما دول الطور الطاي ده الامبليكال الكار وصل لينيا الما دي اسمها لينيا سيمي ليوناريس زي الهلال اكتب الكلام ده لو انت ناسي عشان ده مهم يعني عيب تبقى متلخبط فيه دي لينيا قلب دي لينيا سيمي ليوناريس ده امبليكا الاسلام الامبليكا الاسكار ده يا اولاد اللي هو كان مكان الانفانتايل امبليكال هيرنيا بعد ما تهيل الاسكار ده على فكره اقوى حته في اللينيا قلب واللينيا قلب دي من الاناتوميكال سايتس اوف هيرنيا كلها احنا قلنا زمان ان عشان اشخص هيرنيا عايز سويلنج متدلع يعني ايه متدلع؟ يعني يزيد مع التريننج وريديوس كل في ام فانكشن كوف مش كده؟ فاناتوميكال سايت اوف هيرنيا من الاناتوميكال سايت يا سوزيت في الهرنيا اللينيا قلب لان في الخط ده وراكي على طول بريتوم لو حصل ديفكت واللي يركز معايا هنا او هنا اسميها ايبيجاستريك هيرنيا لو حصل ديفكت جنب الامبليكس بالظبط فوقيها او تحتيها اسميها بارا امبليكال هيرنيا. ايه الفرق بين البارا امبليكال والابيجاستريك؟ ان في مساحه. في مسافه. مسافه بين البارا امبليكال بين الامبليكس والابيجاستريك. اما في البارا امبليكال مفيش مسافه. الهرنيا لازقه. خلاص اذا انتوا فاتوا اسمعوني بقى. اول سؤال شفت البارا امبليكال الهرنيا لازقه في الامبليكال يا فوقيها يا تحتيها على طول اما الابيجاستريك في مسافه ولو 2 سم يا مريان خلاص ماشي اسمعوا اول سؤال شاف مصطفى صح اخر لا لا في خلاص ايوه شهاب اه مش حرف مش حرف بص يا اول سؤال يا ترى الفارا امبيريكا تطلع اكتر فوق الامبيريكا ولا تحت الامبيريكا اكتر فوق الامبيريكا ما تكتبش معايا لانه اللينيا قلبة فوق الامبيريكا وايضا اوسع فاسهل يحصل فيه السؤال الثاني طب ليه ما بتطلعش ثرو امبيريكا الهرم لا لان الامريكان كار ده the strongest part في الجهاز. امال امتى في ادل وتعمد يقول في ادل لان الاطفال كلهم ثرو امريكا. امتى في ادل يحصل له ثرو امريكا الهرنيا في الاطايف. اشمعنى الاطايف؟ مع لونج ستاندنج ستريتش ابدومينال وول الاسكار ده يبقى ستريتش. وثرو ايت ممكن ممكن تطلع هذا اكيد مش دايما مش مع اي اطايف ثرو امريكا. امتى ده في مش مكتوب عنه. امتى في ادل يحصل ثرو امريكا الهرنيا تقول له مع القصايد. ومش شرط يا سند ان مع القصايد تحصل كده. شيك على فكره قبل كده بجد لا والله نفسي جدا. يا اخي ما لازم تيجي تسلم لابسه كويس ولابسه شيك ومحترم زي مادة السكر. كلام علاء علاء علاء قمر يا اخي. تحس الناس جايه تسلم محترمه تسلم. الخوف بقى حد يجي في جيبك كالسور بعد كده. غريب لعيب. ما هو الدكة اللي كنت المفروض يخطر برضه يعني لو قدك لو فكت منه مش دكة المهم. ماشي يا عم. لسه اشكر في لبسك بس مش قاعد انا مش قاعد لا عادي انت عادي انما ده زينة. خلاص؟ طيب الفرق الملك الهرنيا السمهاية بتبقى عاملة كده بتفت كده وعاملة كده. يا خبر مشهور قوي تلاقي هرنيا شكلها كبير نفتح لقيت الفت جوه ايه مجدي صغير. الناس بقى الخبر والصلع عارفين الحكاية دي. انا ليه عمال تعمل الفندس ديفيوليتد كده لان المومنتم بيخش يلزق في نوم اديجنز مع الفندق مشهورة قوي. عشان كده عود نفسك اي فرق امريكا الهرنيا يقول اومنتو زيرو انت مستريح. طبعا لكل قاعدة شواذ ولكل شواذ قاعدة وربنا يكفي شر القاعدة شر الشواذ الاثنين خطر يعني. الشواذ ما تختلفش يوم ابدا خطر والقاعدة برضو خطر. مين بقى اخطر من الثاني محدش فاهم انما الاثنين خطر. ماشي يا اولاد؟ طيب الهرنيا اللي قدامك دي لايبل كومبليكيشنز ولا انفايبل كومبليكيشنز؟ حسب اللي انت فاهمه بقى لايبل طب نارو نت وده على فكره شارب ايدج وكمان ايريديوسبل غالبا بسبب الاديشن. يعني نفس الفاكتورز الموجوده في الفيمورال هرنيا نارو نيك شارب ايدج كومنلي ايريديوس. فبنفس الفاكتورز هناك احنا هنا لايبل فور كومبليكيشن مفهومه. طب اسالكم سؤال ذكاء الانتجنال هرنيا لايبل فور كومبليكيشنز ولا لا؟ حد الله حد لا لسه اسمع كلمه بس لا على حسب علي حسين صح يا ابني. قال علي حسين صح الدبل على حسب الدبل على حسب الدبل على مين الدفكت بتاعي. اسمعوني بس الكلمه دي عشان اقولها الدفكت نارو نك شارب ايدج اعلى من كومبليكيشن وايد نك مستك عامله لي كده. انا عملت شوف برضه في الاسم يا اغلى الناس عارفه عملناها على مراره من زمان واحد من اكبر جراحين مصر كلهم ايام ما كانوا مقتنعين نظريه انه بيك سيرجن بيك انتجن. والله كانوا بيعملوا جرح المره ده يبدا من هنا يخلص في الملايه هنا كان لازم يبدا ملايه خلاص ينزل على الملاية ويبوظ الامرتات في ستة عمليات. الجرح التركوستال ده في عيب خطير جدا لما توسعه بيعور لك التركوستال نيرف. الكلام ده كله هتسمعوه دلوقتي محتاجين واحكي الشيئات. فيقوم يعمل باراليسيس لشويه ابدومينال ماسلز. فانت بتقفل كويس لكن دي ماسلز انفلاج. كانت اسمها باراليتيك انتشنال هيرنيا. عمتي ده كبر جدا وعندها السيستر هرني قد كده، الديفكت واسع جدا تقريبا كل الجرح خلاص. فبنعمل ايه؟ ولا حاجه، حزام وعايشه بالحزام من سنين. احنا الكلاسيك في اي هرنيا اكزامينيشن انك ترجع الفك وتحس الديفكت. الحكايه دي مهمه وضروريه ولازم، واوعى تنساها في الانتاج. مش معنى لان الديفكت في الفرق امبالي ده من غير ما احسه انا عارف انه نارو شار. الديفكت في الفيمورال من غير ما احسه مش هعرف احسه اصلا، انا عارف نارو وشار. في الانجواين انا عارف ان الدايركت كويس وان الاوبليك خطر، لكن في الانسجنال ملهاش قانون حسب الديفكت قد ايه. فلازم تبقى عارف انه في الانسجنال هيرنيا لازم اكتب في صفحه فاضيه الكلام ده، لا تنسى في الانسجنال هيرنيا لازم تريديوس الفرق وتحس الديفكت، لانه احساس الديفكت هيفرق في قراري عمليه ولا مش عمليه. يا سلام لما بقى فاهمين طب، فاهمين طب بجد. واكتب قبل ما انسى الترجمات العربيه لبعض التشخيصات، لان انا ما انساش مره وانا في بكالوريوس حد قابلني من جيراننا حبيبي قوي وعارف ان انا راجل شاطر، فمش يجيلي من حد من اساتذتنا هنا في الكليه، فبيقول لي رحت للدكتور، راجل شاطر جدا على فكره مخلص جدا وجدع جدا، رحت للدكتور فلان وعمل لي عمليه قيله مائيه وبعدين جالي امس منه لله. طبعا انا مسكت الجراحه كلها ساعتها، كنت خلصت الليمفيديما ولما اتذكرت النتيجه كل حاجه تخلص، مش لاقي في المنهج انا بقى قيله مائيه دي هيدروكسيم. فقمت اكتبت الدكتور وعمل لك قيله مائيه، ولو كنت عارف القيله المائيه كنت دفعت عن الراجل ده واقول له انه نو ريليشن بتوين عمليه القيله المائيه وبين الامر حاجه سايكوجينيك، لان هو العمليه في المنطقه دي وحسب ان اي حاجه في المنطقه تاثر على الموضوع. بس فاكت يا سيدي، الفاكت الانجواينال اسمه فاكت ايرابي، فاكت ايرابي في كلمة نسيت أقولها على الحصة اللي فاتت، بيسموا الفتق عموما عرق، عرق عرق قلب. ليه سموه عرق؟ عرق عرق يعني عرق، اسمه فتق عرق. الفتق عرق الانجوينر، الانجوينر الهرني عرق. والامبريكال او بار امبريكال فتح سري دي سهله، والقيله المائيه هي الهايدروسيل، الهايدروسيل سوري بالسين سوري سين رهية سوري قيلة قيلة قيلة قيلة قيلة مائية، قيلة بالقاف، قيلة مائية، قيلة مائية، أو إحنا بنقول للناس مية على الصفر. ازرق يضحك عليك. طيب ودي الامريكان ستار وده السبيريت ودي انتو فين فلان شاكو؟ ده سكين ليميا هلبا امريكان ستار بيريتونيان اكسترا بيريتونيان فات ايه اللي بيحصل في القلب ما تستعجلش بالرسم لغايه ما خلص رسمه ايه اللي بيحصل في الجستر كلاريا في الكبت هنا في الليميا قلبه دي اناتوميك ارسايتو غيرني يوم السكين ده يترفع او برفع السكين اللي خرج الاول فات بس شفت بقى فات بس عمل زي ما يكون لايبوما ساركين فيه يتسأل سؤال شاك وازاي تفرق بيني وبين لايبوما السايت فقط مفيش اي حاجه تانية غير السايت اي حد ليه كلام غير ده انسان ما بيشتغلش براحته ايه اللي دمنا لايبوما تطلع في الحته دي في المكان ده تطلع في يوريكا يطلع بس لا ما يحصلش يبقى السايت لو اتأخرنا على دي بنسميها فاتي هرنيا ليميا قلب دي مش ترو هرنيا مفيش كاس طب ليه تسمت هرنيا اصلا؟ عشان حاجه خرجت بره السبونتيني كابس فاتي هرنيا ليميا قلب بكون الفاتة كان كونتين جوه ليميا قلب خرج منها طيب تاني ستيج قديم الفكت وده بصوا محتاجين في سكت يا ولد يا حمد يا مسلوم يا هين اجل السكت وادي السكين شفتوا التليفون ساس يا ولد حمد يا مسلوم ماشي مش عارف والفات مضبوط زي ما هو ودي طبعا سائم بس القصر الثانية ما فيهاش وغالبا صغيرة بس شفت منهم حالات كبيرة الاستومك وراي على طول هنا بالظبط وتعودنا في البار امريكا بيخش اومنتم هنا يخشين الجريتر اومنتم بتاع الاستومك يبقى التنشن هنا فعندك كل ما ياكل الاستومك لو يستنجد كنت شد على الفتح يحس بوجع فيبقى عندي سبيكس فلو جالك ان جاستريك هيرنيا وعندي سبيكس غالبا هي السبب بس مش اكيد فقبل ما تقول له ده هي السبب وتعمل عمليه انفستيجيت تعمل له سونار ده يكون عنده جولستون ابر اندوسكوبي يكون عنده بيبتيك ارسر وتاكد ما طلعش عنده سبب تاني ما هي السبب طب في سبب تاني كده كده هنعملها بس المره نعمل مين؟ السبب التاني ودي اسمها ترو انجاز بقى ترو انجاستريك هيرنيا اسمها ترو انجاستريك هيرنيا حضرتك كنت بتقول في مكان عشان في مكان ما يبقى امال ما في مكان ما يبقى الله الله على السؤال الجميل ده بيقول لي هيقول دي مش مكان عشان ده مش مكان امال فين مكان اللي يبقى في اي حته الليبوما يونيفرسال تيومر في اي مكان تطلع ليبوما لكن ما زنقتش تبقي ميدل لاين فوق امبريكاس خدت بالك؟ ده اللي قصدي عليه ما زنقتش لايفوما تسيب الجسم كله تطلع هنا لو طلعت تستاهل بقى خدت بالك؟ ايوه في الميجاستر كان في ديفكت في ليميا قلبه مش هي كلها مش موجوده ايوه لا من الجسم بص يا اولاد الايديجاستريك هيرني عملتها سواء كان فاتي هيرني قلب او عوزتها لكن نفترض ما فيش بين اسم بتوماتيك قلت انت محتاج عمليه ما تحبش تعملها ما تعملهاش يعني لما يجي لي عيان فاتي هيرني قلب انا في عيادتي اقول ده مكتوب في الكتب عمليه ما حبيتش انا ما تشيلهاش نفس الكلام اي حاجه العيان هو اللي بيختار مش انا بس لو راجع فيهم ان في لايف فورست ترانزوليشن بقى المرات انت تخش فيها ودومينتم خد مفكرات كل الطب الحديث معتمد على رأي العيان. Informed consent. عيان مشروح له كل حاجة بالتفصيل وهو اللي يوافق. رفض خلاص. حتى ما هدول سمع على مستشفى مرض. لا لا طب فكر بسرعة الكلام ده وصلناه. طب يا ولد مع بعض بقى. كلام ثاني بيقول ديفيشن اوف اف تصريح الفات ومش مول ديفيكت في الشخص اسمه اكتب للشخص اسمه اللي صاحب اسمه ديفيكت دي انا شفت ديفيكت دي بس غالبا يكون فات سنجل اور مالتو دي حته تشابه مهم عشان كلمه مالتو دي اكتب عشان كده سام سيرجنز ادفايس بتترجم منهم سام سيرجنز ادفايس لونجيتيودينال انتشن العيان اهو دي بطنه دي الامريكا يفتح بالطول كده مش بس الطول برضو 10 سم ولا حاجه بابا دي الامريكا يفتح بالطول ليه؟ عشان يكسكلود مالتيبل ديفكت الان صحيح يكررين جاي بفرق واحد بس عنده اكتر من ديفكت تانيين مش باين ايه سيمبتوماتيك بالمره شفته وبالمره اختلفت هادي مين؟ طب ايه عيبه؟ كوزمتيك مش حلو؟ الترانسفيرز احسن احيانا كتير يكون في اكتر من ديفكت في لينيا واحد منهم ظاهر لك عامل فرق والتاني لسه مش باين او فرق صغير فتعمل فيرتيكال انسيجن عشان خاطر تشوف الاكتر من ده مره صح انت جوه بدل ما تعمله النهارده فات وبعد شويه يجي له فاكتين انا بعمل ترانسفيرز طب بتغلب على دي ازاي؟ انا بكفره سنه شويه وارفع فلاب لفوق لتحت وابص كويس لا شك ان ده احلى احسن في اللي بقوله دلوقتي في الاكسبلوريشن للمالتيبليس وبتلاقي احلى كوزماتيك وفي الاخر بقى هي بريفرنس وده صح ولا صح لا ده غلطان يعني ده مغرب ولا انا ايه ولا انا مستهدف لا نقرا مع بعض الكومنت سايت اكتب على السايت مهم جدا في التشخيص السايت يا جماعه هو الموست امبورتنت سنجل فاكتور في التشخيص صدق او لا تصدق الهرنيا كومنسز از بروجن وبيكسترا بروتين فات اونلي فات ان ايفر لو بيتلاج بيدراج طبعا الكلام ده شكله الاولاد شكله طبعا تاخد كومنسز كومنسز كومنسز تحصل الدراج دي الدراج دي الدراج ماشي طب شوف بقى الدنيا بتعمل تو جت الجرنيا النت بتاع الجرنيا از نارو والسيكونتي ايدر سكت ام بي او كونتين سمول بورشن اوف ديتا اوف الكفر سكين اوف كيتينيس كلينيكال بيكتشر سمول سويلنج مي بي ريدوسبل سيميوليتنج سمول لايكوما مي بي سيمتومز فغالبا كده سام تايمز سيجيري بجاستريك بين ونوزيا وفوميتنج بتعمل ديستنسيا دي اللي بتتأثر التريتمنت لو جاي الدسبنسيا الاول تكسكلود اندرلاين ديزيز زي بابتك اثر او جول ستون انت كده كده هتعمل عمليه بس انت بتعملها بالمره تخلص المراره او تخلص البابتك اثر اوبريشن بيرفورم باي اكسيشن مش مهم ازاي بقى المربع الثاني والثالث اكتب سي اوف ديفرنس ما تصبهمش بس اكتب سي اوف اخر حاجة انتجنا اللازمة اكتب على اليوم حسن اكتب على اكتب على الايديولوجي بتاعها نفس فكرة الايديولوجي بتاع الكرنت هيرن وبتاع بارست ابل في ثلاث مواضيع الايديولوجي بتاعهم فكرته واحده مش نفس الكلام بالظبط مختلف طبعا لكن الفكره انسانه واحده طيبه زي كده طيبه غير عاديه من احد ولادي ايوه الحمد لله يا رب الحمد لله حاجه اسمها بارد في اتوم. ثلاث مواضيع الايديولوجي بتاعهم نفس الفكره والغير. ايه الثلاث مواضيع؟ انتشنال هيرنيا، ريكارنت هيرنيا، وحاجه اسمها بارد في اتوم. الثلاثه هيعدوا عليها. ايه بقى فكرتهم يا نوعا؟ اذا اتقلت لك ايديولوجي ليه بري اوبرتيف واوبرتيف وبوست اوبرتيف. ايه دي؟ لو افتكرت التقسيمه دي هتقول كلام كويس. هتقلب وهتقول كلام كويس. بص الظاهر تسمع من اخر حاجه اشرحها لك. بس انا معرفش الوقت مرسوم عندنا. كانت مكتوب بالانتجنا لازم في حته الفكر. كتبت ولا لا مهم قوي ايه؟ بعدين. بري اوبرتيف يا اولاد عيان من قبل ما اعمل له عمليه اقول الراجل ده عنده ريسك انتشنا. مين؟ عنده هاي بروتينين. والبروتين مهم جدا في الهيل. عيان جوندس والجوندس يساوي ليفر ديزيز والليفر مسؤول عن صناعه البروتين. عيان انيميك. عيان كشكتك يعني عنده مالجنس. عيان اولد ايج. ايه الكبار بتاعه مش كويس. يبقى دول عيان ديابيتك. الديابيت على فكره دي افكشن الهيلينج. عيان بياخد استيرويد. بياخد اميون سبريشن. دول عيانين من الاول بري اوبرتيف او لا؟ الاوبرتيف نوع العمليه ونوع الانتاجيه. وتقفيل الجراح نوع العمليه، عمليه بريزمايز يعني الجرح هيلتهب. خلاص؟ فالانفكشن ده بيزود الريسك. عمليه على البنكرياس يطلع بنكرياتك انزايم تاكل غرز. عمليه على واحد عنده جوندس يبقى هو اوريدي زي اللي فات. نوع الجرح تيجي روح يا جماعه افتح السكين اجي على المصل اسكنت المصل ما اقطعهاش اخلص تلم على بعضيها يا سلام. مصل سبليتنج عمليه نظيفه 100% اكني ما دخلتش ما حدش شفت. وفي عمليات مصل كاتنج. في عمليات ممكن اعور فيها نيرفات زي السبكوستال انتيجن بتاع عمي اللي اتعور فيه كل السبكوستال نفس والدافع والحاسب والشجره الله يرحمه كله اتعور. السب كوستر والسوبر كوستر والبرا كوستر كله اتعور. خلاص؟ طيب. دي برضه اكتر. تقفيل الجراح. احنا كتير بنغلط نسيب وانا للاسف كده بنسيب النايم يقفل وراه. فحتى عمليه زي الفل في الاخر ينتجنا الهرم. بص اكتر. ايام بعد العمليه ده لو ينتجش. يعني بعد العمليه حسب. قلت له كلمه يا محمود لحياتك والارض اوعى تفهم ان في عمليه تبوظ عشان عيان حذف حذف. العمليه اللي تبوظ على غلطه تبقى هي بايظه اصلا. عملنا الواحد في كده بقول عينيه. انا اخر سنه عامل واحد حوالي 70 سنه قلت له. قلت له ما يحزقش لكن نفترض عيان مش حذف مره جاله دور امساك. قلت له ما تخافش. طبعا ما يرجعش. امال امتى يرجع؟ لو العيان اصر يرجع. والله العظيم ده رجعها. عليا النعمه رجعها. بس كده المرض يتخانق مع الحكيمات ويشيل الثمان جنيه بس ويصدر الاسانسير بايديه وهو نازل ابدا مش هنشوف في المستشفى. فالشخصيات دي ممكن ده ممكن يحصل ومع كده ممكن ما يحصلش. فما برضه ما تقلقش على حد من قرايبك عمل فات عيطه ساعات فكح الكحه ما لازم يحصل. العمليه اللي تبوظ على غلطه تبقى هي بايظه منين؟ من الاول. يبقى فاهم هذا الشيء. نقرا مع بعض. لان عمليه كلام هنا في الاسباب كلام مهم شافه لان دي حد لابسه في حين نمره اللي بحكيه ده الفيصل الهرنيا دي. في اوبرتيف ليه اوبيزيتي؟ من الاسباب لانه الفات بيبقى بتوين المسل فايبرز بيضعفها. اقول لك مكتوبه بقى علميا ازاي عارفين الخوازيق بتاعت الارض. لما يجي يبني عماره كبيره اللي يحطوا خوازيق في الارض دي اسمها بايل درايفرز. بايل بالبي بايل درايفرز درايفرز. فبيقولوا بقى ان الفات اكت اس بايل درايفرز ويذن الماسكولار فايبر الماسكولار فايبر. اكتب الفات اكت اس بايل درايفرز. اكتبها بايل بي اي ال اي ودرايفرز درايفرز سواء يعني بايل درايفرز within the market value. وعشان كده يا جماعه بري اوبرتيف كتير من الجراحين يقول عادي خفت شويه. وانا قلت لهم كلمه الحكمه اللي فاتت بس كنا رايقين شويه في الوقت، قلت لهم اوعى تقول العيان دي خفت. ليه؟ عشان انت بتعقد العيان. شفتوا حد تلاقي واحده عندها كده، خد نصيحه بس مني لحياتك. وده رايي الشخصي انا، انا مصر كلها في الجامعه في الحكايه دي. واحده تلاقي رايحه عندها اوستيو ارترايتس، اوستيو قصة البروز السنين وست كبيرة وزنها 90-95 كيلو. دكتور العظم بس يا تأتي عايزة تخافي تخسي 25 كيلو، خسي 25 كيلو وتجيلي، ما خسي ديش ما تجيليش. وانتو في ناس قريبكم كده، في حد شفت حد خس؟ ما بيخسوش، لان دي طبيعة يا ولاد، طبيعة الجسم. مهما عملت رجيم يا حبيبتي وعاد تعمل رجيم قاسي جدا لمدة سنة وتصرفك لمدة اسبوعين ترجع زي الاول، فما تبهدلش الناس. وبعدين للاسف الشديد بقى ركز معايا، هو مش واخد باله ان الحكايه دي بتعمل ايه؟ العيال الصغيرين اللي هو انتوا تبقوا رقباء. لسه امبارح كان عندي ابن لواحد ابوه مالتي مليونير قريبي قوي، خلاص؟ فابنه جاي يقول لي، يقول لي بس، قال لي يقول يا دكتور علي اللي هو ممنوع منه. وسالني يعني هو لو بيحجب. فللاسف تلاقي بقى ايه؟ الام دي للدكتور قال لها نفسها تاكل محشيات. ماما احنا قلنا ايه؟ لا يا ماما عايزين بقى الحظ النهارده. اوعى تعمل كده مع باباك ومامتك، اوعى تعمل كده في حياتك. ابوك عنده السكر والسكر عالي وبياكل بسبوسه وبياكل بسبوسه. لا اوعى هذا. هذا من العقوق. انت دورك هو سمع النصيحه. اذا كنت في الصلاه لست عليه بمصير. باباك ما صلاش، ها؟ ودي حاجه ممكن تدخله جهنم. هو انت بتقول لازم يصلي؟ ها بابا قوم يلا ترى قدامي الصلاه. يا ابن استجدع. انا واقف لك كم متر؟ لا ثلاث ركعات بس كمل اربعه. لا يا ابني انت عايز، انت عيل وهو واخد اهو، انت لسه عيب قلبي الشمسي مشدود من ايدك اول امبارح. ده لسه البامبرز لو فتحها، لو فتحها معانا كان تلاقي البامبرز متكتكه لسه موجود ما اتسابش. ريحه البتاع على الصالون. انت قاعد انت اللي تربي ابوك ياكل ايه وشرب ايه؟ لا اوعى تعمل كده. هو عارف النصيحه وخلاص، انما انت مش مسيطر عليه. انت ابن. بس دورك تساعده على كده، ايه تساعده؟ مامتك هو تعمل حلويات في البيت، هو ما بيعملش حلويات، يا ماما خفف حلويات. ما تحطوش قدامه حلويات في الاخر ايه؟ تقول ما تمشيش. طب هو لو طلب بتعمله؟ خلاص. ده قانون. انت خدامه، تعيش تخدم امك. فللاسف بقى الشديد بيعيش هذا الانسان في عذاب سنين، ويا ريت بهدف، يعني عارف هذا اللي اعترض عليا في السكر ليه؟ لان في هدف. لو فعلا نظم السكر هيفرق جدا والكومبليكيشن ده بتقل جدا. لو نظم اكله في الهايبرتنشن هيفرق جدا. لو هو عنده حاجه كورونا لازم بعد كده ما كانش دهون كتير هتفرق. لكن الويت ده ملوش حل، فبهدلت الراجل ولا الست سنين على الويت. ولكن مثلا قول خليك صريح معاه، قول له انت في الوقت ده صعب جدا تخف معاه، والعمليه اللي عملها ممكن ترجع. انا رايي ما نعملش العمليه. لو قلت له 20 كيلو تعالى، انت عارف انه هيروح مش هيرجع، مش عارف يخسهم. دي قله دم وقله ضمير وقله ادب. للاسف ان كل الدنيا في الاتجاه ده وانا الوحيد اللي مش فيه. لان الدكاتره مش حكمة، انت حكيم مش دكتور. تبقى حكيم عندك الفهم اللي بتقوله ده هيتنفذ ولا لا، وهيعمل ايه في البيت اللي انت بتقوله. وضحت؟ امبارح جاي يقول ايه؟ وانا ابنه ابوه مركبه على كل حاجه ومعيشه عيش في الرهيبه يعني، وعمل له مزارع وقصه. يقول لي بقى ايه اللي بقى هو ممنوع منه بالظبط؟ الواد عشان قريب له قريبي قوي ما رضيتش اغلف عين راسك تحت واسع عينيه. يقول لك علي كبر عينه وكبر عيني راسه يعني، فما رضيتش. قلت له لا ما تقلقش، هو بس يجيني وهتصل بكلمه خلاص. والقصه باختصار يا اولاد انه الاوبيستي قادر يكرر، تبقى تفهمت ليه هاي ريسك ريكرر. وهي ريسك انتشن الهرب. لكن اكتب بقى لحياتك ولعمرك ما تقولش لحد يخف. ولو تقولها له تهاله الطريقة اللي هي تتجنب هذه كله حاول يا ريت لو نظم سنة يا ماشي ملك دنجيز وعرفنا ليه نظام هايبروتينيميك كشكك طب جندس ليه عشان تليفر ديزيز والليفر هو اللي بيعمل بروتين انا عايزك تاخد مني كله ما تاخدش مني بس امتحان انت هتطلع الاول ان شاء الله ست ده ركبتها الاوائل على مر السنين بس خد مني حاجات غير ده غير الاول انيميا مفهوم هايبروتينيا مفهوم operations for peritomite. في الستيشن قبل في الستيشن بعد غالبا شويه الستيشن مصر كاتنج او دامج اوف نيرف اكتب على مثال لدامج اوف نيرف تبقى عمتي اف تي جي تبقى دامج اف تي جي سب كوستال نيرف اكتب سب كوستال نيرف بري انجر ان لاينز انتر كوستال نيرف subcostal incision may injure the lines in the costal nerve. Leading to paralytic incisional nerve. بعد اذنك يا اولاد الحصه الجايه اللي زي دي اثنين يوم الاثنين هنسمع لكل السيستم الغاليان الاول. دي الحاجه الوحيده اللي اجيبها لك من زمان الغاليان الاول هنسمعها عشان تبتدي يوم الاثنين. لو سمحتوا كلنا كلامي واضح خلاص؟ باراليتك دي مصيبه دي كبيره جدا نقرا مع بعض نص عمر باراليتك ايه؟ باراليتك او تشيست كومبليكيشن او ديفينشن او وود انفكشن باراليتك قلنا اهم حاجه وكده خلصنا الهرنيا والبنطلون هرني ده يا ولاد خلاص البنطلون هرنيا اسمها سد الهرنيا سد يعني ايه؟ عارف السرجة بتاع الحمار؟ السرجة بتاع الحمار ده زي ما بص دي انفيرم جاستريك بس دي اوبليك دي دايركت بقى المنظر ده عامل زي مين؟ سد الحمار او الحصان انت زي ما انت عايز سميها زي ما انت عايز سرجة شكرا شكرا يا رب يخليك